الإجابة الصحيحة هي جيم. تعلن علامة الخطر هذه على بعد 150 مترا تقريبا عن تتابع أكثر من منعرجين أولها على اليسار.